بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما لا يجب فيه الخبث. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيه خبسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب ما لا يجب فيه الخمس. المقصود من ذلك أن ما يحصل من الأعداء ينقسم إلى قسمين: غنائم وفيل. فما كان من الغنائم فإنه يخمس كما جاء مبينا في سورة الأنفال، فيكون خمس الذي بين الله في هذه السورة، والأربعة الأخماس للغانمين. وأما إذا كان حصل شيء من غير أن يوجد عليه بخيل ولا ركاب فإن هذا يعتبر فيء، والفيء جاء بيانه مبينا في أول سورة العشر، وأن هذا يرجع يتصرف فيه الإمام وهذه الصورة التي ذكرها الإمام مالك وقال إن هذا يرجع فيه للإمام، لأنه يعتبر من قبيل الفيء، يعتبر من قبيل الفيء وليس من قبيل الغنائم حتى الخمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع البقاتم. ما ذكر بعد ذلك بابه؟ قال: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس، يعني قبل أن يخمس قبل أن يتخمس الغنائم وخمسها والباقي يوزع الغانمين. فإذا وجدوا طعاما في أرض العدو فإنهم يأكلونه، يعني حتى لا يخرب، وحتى لأن تأخيره قد تحصل فيه مضرة، يعني بحيث يعني يضيع على الناس. فإذا وجد طعام ويخشى فساده فإنهم يأكلونه، يعني ولا يتركونه يعني حتى ينتظر فيه تخميس. نعم. قال مالك: أيوة. نعم. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقرة والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام. قال مالك: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاتل وتقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك: فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وهو أن بهيمة الأنعام، يعني أن الإبل ويعني وغيرها من الأشياء التي يعني تحصل غنيمة أنها تؤكل وأنهم يأكلونها، لكن هذا كما هو معلوم غير الأول. الأول يعني طعام يخشى فساده فيؤكل ولا بأس به، وأما هذا فإذا احتاج الناس إليه وكانوا بحاجة إلى الطعام فإنهم يأكلون، يعني يذبحون هذه الإبل ويأكلون. أما إذا كانوا ليس بحاجة إلى ومعهم يعني طعام يكفيهم ومعهم أطعمة تكفيهم غير هذا، فإن هذا يعتبر من الغنائم. وعلى هذا ففيه تقصير فيما يتعلق بالإبل، يعني يعني أنها تؤكل يعني من غير تخميس. هذا فيما إذا كان يعني الناس يعني احتاجوا إليها وليس عندهم يعني سواها مما يقتاتونه ويأكلونه. أما إذا كان عندهم شيء يقتاتونه ويأكلونه فهذه تعتبر من الغنائم. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. وذكر هذا الأثر عن مالك أن الإنسان إذا أخذ طعاما يعني يسوغ له أخذه وأكله يعني في الجهاد، ثم بقي معه بقية وذهب بها ورجع بها إلى بلده، يعني هل تحل له أو أنه يعني ماذا يفعل فيها؟ وقد ذكر أنه يعني ليس له ذلك، وإنما يجعلها يعني في الغزو، ولكنه إذا أمكنه أن يعطيها أحد وأن يقسم معه على أصحابه الذين معه من الغزاة، وأنهم يأكلونه يعني مع بعض، فهذا هو الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. عن مالك أنه بلغ أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأدى فرسا له عارا فأصابهما المشركون ثم غربهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاتم. نعم. قال رحمه الله: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. نعم. عن مالك أنه بلغ أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عارا فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن يصيبهما المقاتب. ثم ذكر يعني بابهما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. ما يرد من قبل أن يحصل القسم مما أصاب العدو من المسلمين، يعني لأن المسلمين إذا العدو إذا أخذ من المسلمين شيئا أو وصل المسلمين شيئا من يعني من إبلهم أو رقيقهم، فإنه يعني يكون لصاحبه إذا غنمه المسلمون، فإنهم يعيدونه إلى صاحبه، يعيدونه إلى صاحبه الذي أخذه إذا كان قبل أن تقسم قبل أن تحصل القسمة. وأخذ يعني هذا الأثر الذي فيه أن عبد الله بن عمر أن عبدا لعبد الله بن عمر وكذلك بعير يعني أخذه الكفار فرسا وأن فرسا عارة يعني ذهب وأخذه الكفار، فصار العبد والفرس يعني عند الكفار، وقد أخذ من بعض من أحد الجيوش المسلمين. قال: فإنه يرد على صاحبه، يعني هذا الذي أخذ يرد على صاحبه، لأن هذا يعني ملك لأحد المسلمين، وإنما أخذه الكفار فيرد إلى صاحبه. هذا إذا ما دخل إذا ما حصلت القسمة. أما وهذا الأثر الذي ذكره يعني هنا مالك جاء في صحيح البخاري، يعني جاء في صحيح البخاري موصولا يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاتب فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاتب فلا يرد على أحد. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وهو مثل الذي قبله. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم. قال: فإن وقعت المقاسم فيه فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن يعني هذا الذي وقعت فيه المقاسم أنه يعني يستحقه صاحبه بالثمن يعني إذا شاء. نعم. قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حاز المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تستحق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها

وذكر يعني هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين, وأنه رأى رجلا من الكفار على رجل من المسلمين فجاء وضربه بالسيف, فقام يعني هذا وضغط على أبي قتادة ضغطة حس فيها بالموت, ثم إنه مات فأطلقه. فبعد ذلك يعني حصل ما حصل من انهزام المسلمين أولا ثم عودتهم, وبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. فلما كان قتل يعني هذا الرجل الذي ضربه فقال من يشهد لي, يعني ينال من يشهد لي بأني قتلته. فلم يجب, فتكرر ذلك من ثلاث مرات. فقام رجل فقال عندي سلبه فأرضه عني, يعني خلي سلبه عندي وأعطيه مما عندك يعني حتى يرضى. فأنكر ذلك أبو بكر وقال كيف يترك سلبه لك يعني أسد من أسد الله, يعني يقاتل ثم يحصل وأنت تحصل هذا الشيء بدون تعب ولا نصب. فقال عليه الصلاة والسلام صدق أعطه إياه, فأعطاه إياه. قال فاشتريت به مخرفا يعني بعض النخل, شيء من النخل يعني في هذا الدرع في مقابل هذا الدرع. قال فهو أول مال تأثلته, يعني أول مال تأثلته, أول مال دخل في ملكي. وهذا الحديث يعني هو صحيح, هو عند صحيح يعني عند مال صحيح, وقد أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال, فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال السلاح من السلب والفرس من السلب, يعني معنى ذلك أنه إذا قيل من قتل قتيلا فله سلبه, يعني له فرسه, له فرسه. السؤال عن الأنفال, فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل. نعم, يسأل عن الأنفال فقال الفرس من النفل والسلب من النفل, يعني إذا من قتل قتيلا فله سلبه, يعني فله فرسه وله سلاحه فكرر عليه السائل فقال إنما مثلك مثل صبيغ الذي يعني الذي عاقبه عمر. وصبيغ هذا يعني قالوا فيه أنه كان يأتي بالمتشابه من القرآن, يعني يأتي بالمتشابه من القرآن, فيعني أدبه عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس أن سؤاله هذا وتكراره إنما يتجه إلى ما اتجه إليه صبيغ, أنه يأتي بالمتشابه من القرآن يعني ويترك الواضح البين. نعم. قال يحيى سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ فقال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام, ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد, ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله أن من قتل قتيلا لا يسكن له سلبه إلا إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه, وأنه ليس كل من قتل قتيلا يعني يكون له سلبه, وإنما يكون إذا قال ذلك الإمام من قتل قتيلا فله سلبه, فإنه يكون له سلبه يعني من السلاح والفرس التي يعني تكون معه. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. ثم ذكر هذا أثر عن مالك يعني فيما يتعلق ب قال ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس يعني معناه من من من من قتل قتيلا فله يعني فله سلبه يعني إنما يكون من الخمس يعني يعطى من الخمس لا يعطى من أصل الغنيمة لا يعطى من أصل الغنيمة هكذا قال مالك رحمه الله أنه يكون وإنه من الخمس وأن هذا يعني من لا يكون من أصل الغنيمة لأن الأربعة الأخماس الخمس والغانمين وتوزع الغانمين والإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فإن هذا يعتبر من الخمس فإن هذا الذي يعطى إياه من السلب إنما يعتبر من الخمس. نعم. قال يحيى سئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. ثم ذكر بعد ذلك هذا الأثر عن مالك فيما يتعلق بالتمثيل وأن الإمام هل يعني ينفل يعني ويقول من قتل قتيلا فله سلبه قال لم يبلغني أن هذا يكون دائما وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني يوم حنين ولكن يعني كما هو معلوم هذا يدل على ثبوته وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام وإذا رأى الإمام يعني المصلحة في ذلك فإنه ينفل والقدوة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى القسم للخيل في الغزو عن مالك قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني بابه القسم للخيل في الغزو يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان معه فرس يعني له فرس فإنه يكون ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه وذلك أن الفرس يعني شأنها عظيم في الجهاد في سبيل الله والنكاية في الأعداء يعني فيها تكون يعني واضحة يعني بخلاف الراجل والذي يعني ليس على فرس ولهذا صار من معه فرس فإنه يقسم لها سهمان وله سهم واحد أي صاحبها فيكون الذي له فرس يعني له ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه وذكر يعني عن مالك قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم يعني هذا الكلام عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولكن هذا الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وأنه أعطى للفرس سهمين ولصاحبها سهم. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل حضر بأفراس كثيرة هل يقسم لها كلها فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. ما ذكر يعني هذا الأثر عن مالك إذا كان له أفراس كثيرة أحضرها للجهاد في سبيل الله واستعملها الناس فإنه يقسم له الفرس الذي كان عليه وأما الأفراس الأخرى فإنها لا يقسم لها لأن معنى ذلك لو كان هذا كان يعني يأتي الناس بأفراسهم ويقسم لها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إنما حصل له يعني للفرس وصاحبه الذي راتب عليه وأما ما بدله للاستفادة منه فإن هذا لا يقسم له بأن يكون له سهمان ثم تصير له. نعم. قال مالك لا أرى البرازين والهجن إلا من الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال مالك فأنا أرى البرازين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي؟ وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرازيل هل فيها من صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة. ثم ذكر الإمام مالك أن البرازيل أنها من الخيل، لأن الله عز وجل لما ذكر يعني المركوبات قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما ذكر البرازيل لأنها داخلة في الخيل أو لأنها من جملة الخيل، وإنما ذكر الخيل والبغال والحمير، والبرازيل لم تذكر فهي داخلة في الخيل، وأن يعني حكمها حكم الخيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الغلول. عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة ساله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل تمر تهامة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال: أدوا الخائط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهلي يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعيد أو شيئا، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. باب الغلول يعني تحريم الغلول، وبيان أنه من الأمور المحرمة ومن الكبائر العظيمة التي جاءت الأحاديث وجاءت الأحاديث في بيانها، ومن هذا الحديث الذي ذكره يعني هنا عن عمرو بن شعيب، ويعني وليس يعني وهو منقطع يعني ليس موصولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه يعني ما يتعلق بالغلول في آخره حيث قال يعني أدوا الخياطة والمخيط، يعني أدوا الخيط والمخيط، يعني كل شيء أدوه، يعني حتى الخيط الذي هو يعني شيء يسير، والخيط الذي يوضع في المخيط أيضا كذلك، ولا يغل يعني شيء أبد، لا يعني لا يسير ولا كبير. ثم بين أنه عار ونار وشنار يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام أنه يعني خطب الناس وقال أنه ليس لي يعني إلا ما كان الخمس وهو مردود عليكم. وهذا الحديث الذي ذكره هنا يعني بدون متصل غير متصل جاء في سنة أبي داود يعني متصلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص، وهو إسناد حسن وهو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه بيان خطورة الغلول، وأن الشيء اليسير حتى لو كان خيطا أو مخيطا فإن هذا يعتبر من الغلول. نعم. قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أنه قال: صلوا على صاحبكم، فتغير وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما يساوين درهمين. ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه عن زيد بن خالد أن قال إيش؟ يا رجل يوم حنين. نعم. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغير وجوه الناس، فزعم زيد أن الله سلم قال: إن صاحبكم قد غل، ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما يساوين درهمين. ذكر يعني هذا الأثر وفيه أنه يا حنين، وهذا في الحقيقة خيبر وليس حنين، لأن الخرزات لخرج من اليهود انما حصل ذلك في خيبر وليس في حنين، فيعني ثم ايضا الاسناد يعني فيه انقطاع فهو غير ثابت. نعم. بين عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان نعم. زيد بن خالد لان فيه يعني فيه في واحد ساقط يعني بين بن حبان و... نعم. وزيد بن خالد. نعم نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي يعني يتعلق بالغلو وبيان خطورته ويعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني هؤلاء الذين يعني كبر عليهم يعني معناه أنهم ما حصل منهم يعني الفهم والقيام يعني بالشيء الذي يجب عليهم. ولكن الأثر هذا غير ثابت لأنه منقطع لأن فيه انقطاع فهو غير ثابت. نعم. عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيد سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم حنين من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عن أبي هريرة. نعم نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين خرجنا عام حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث يعني ذكره هنا مالك أنه حنين وهو في الحقيقة من خيبة وليس حنين وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وذلك أن هذا الحديث جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفيه يعني خيبة بدل حنين وأيضا كذلك كونه يعني وصل وادي القرى وادي القرى إنما هو في طريق خيبر وليس من جهة حنين فيعني فالذي في الصحيحين فالحديث في الصحيحين يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفيه أنه أن ذلك أن ذلك في عام في خيبر وليس ذلك في حنين والحديث في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني في خيبر وهو المناسب لذكر يعني وادي القرى وأنهم لما وصلوا وادي القرى حصل كذا وكذا وأن هذا الغلام الذي قالوا يعني هنيئا له أصابه سهم عائر يعني ما يدرى من أين جاء فقال هنيئا له سهم قال إن الشملة التي قلها تستعيل عليه نارا. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال أو الميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. ثم ذكر هذا الأثر يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه بيان تحريم الغلول و... ولا أعرف يعني شيئا عن ثبوته واتصاله ولو ثبت وصح يعني عن ابن عباس فإن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. لو ثبت عن ابن عباس فإن له حكم الرفع لأنه يعني لأن ما ليس للرأي في مجال إذا جاء عن الصحابة فإنه يكون مرفوعا حكما. أما إذا كان فيه مجال للرأي فهذا يعني يعتبر من اجتهاد الصحابة ومضاف إلى الصحابة، وهذا لو صح فإنه لا مجال للرأي فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشهداء في سبيل الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.